أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين للقتال مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين للمسلمين ما ينبغي أن يكونوا عليه ويحذرهم من الأمور التي تسبب لهم الضعف، لأن أكبر ما يقوي المسلمين الاستقامة. لا يوجد شيء أنفع للمسلمين ولا أقوى ولا أرهب لأعدائهم ولا إنزال النصر عليهم مثل ماذا؟ الاستقامة. إذا تمثل المسلمون الدين لا يقاومون، هذا محقق بالنصوص. إذا استقام المسلمون على الدين حتما سينتصرون، لأن الله قال ذلك، والله يقول قوله إيش؟ قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. إن الله لا يخلف الميعاد. إذن يتحقق المسلمون أنهم إن استقاموا سينتصرون، لكن من الاستقامة الإعداد. الاستقامة من جملتها الإعداد، لأن الله قال وأعدوا، وهذا أمر، ومخالفة الأمر ما حكمها؟ معصية. من الاستقامة عدم الخلاف ولا تنازعوا. من الاستقامة معرفة المتقين، كونوا مع الصادقين. من الاستقامة البحث عن وسائل العزة. إذن أكبر طريقة ينتصر بها المسلمون الاستقامة، وقد ضمن الله تعالى لمن استقام أن ينصره: إن تنصروا الله ينصركم. وهذه الآيات هي تشير إلى ذلك بجوانب فيها نوع من الخفاء وجوانب واضحة صريحة. إذن هنا يريد أن يعطي جرعات للمسلمين أن ينتبهوا من أعدائهم، ويكونوا عندهم من الحصافة والعقل ما به لا يعطوا حقائقهم لغير المسلمين، لأن المسلم من طبيعته صفاء القلب ومحبة الخير لخلق الله، ولأن دينه جعل في كل كبد رطبا أجر، وربنا يرحم الجميع. ولذلك نهى عن الظلم وعن الغش. وهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام والإسلام يزرع في النفوس الصفاء، يزرع في النفوس عدم الكراهية للآخرين. ضف على ذلك أن هؤلاء كان بينهم وبينهم قرابات وصداقات ومعرفة ومودة قبل نزول الإسلام، ولا زالت تلك الأمور في القلب منها بقية. فأراد الله أن ينبه للمسلمين على أن هؤلاء في قلوبهم من الحقد والكراهية والنفرة الشيء الكثير، فاحذروا منهم ولا تجعلوهم بطانة ولا توادوهم ولا تصافوهم، فإن في ذلك فسادا للمسلمين لمعرفتهم بدخائلهم، فيوصلون إليهم الشر والفساد بسبب معرفتهم لدخائل المسلمين. فينبغي أن لا تطلعوهم على أموركم الداخلية وأن تحذروا منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر كل الغزوات يوري بها إلا تبوك، لأن المحل كان بعيد والوقت كان حار والزمن كان شاق، فقال: نحن ذاهبون لتبوك. أما غيره يوري ما يصرح. لذلك هذا الدين دين عجيب، الإسلام يزرع النبل، يزرع الخير، ينبه على المضار ويحذر منها ويخوف، وينبه على المنافع ويوضحها ويبرزها، حتى تكون الأمة في مكانتها اللائقة بها. إذن قال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف، وهم لا يؤمنون بكتبكم بل يكفرون بكتبهم، لأن الكفر بكتابكم كفر بكتبهم. ولذلك اليهود والنصارى كفروا بكتبهم بعد نزول القرآن ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتبهم تأمرهم بالدخول في الإسلام، فلما لم يدخلوا في الإسلام كفروا بكتبهم ولم يؤمنوا بها. بعدين: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا يعني أظهروا التحسر والندم عليكم بعض أناملهم. قل لهم: موتوا بغيظكم، موتوا فعل أمر، إما للتحسير وإما للدعاء عليهم، يحتمل معنيين: تحسرا موتوا بغيظكم، أو دعاء عليهم تموتون وأنتم متصفون بالغيظ والغضب. إن الله جل وعلا عليم بذات الصدور، يعني الأمور التي في الصدر من الخواطر ومن التفكير لا يخفى على الله. إذن ما المنجات إلا بالصدق، ما دام الله لا يخفى عليه شيء، فينبغي للعاقل أن يصدق مع الله، لأنه إذا خان أو غش أو نافق أو كذب أو لم يخلص ذلك لا يخفى على الله. فما دام عليم بذات الصدور ينبغي للعقلاء أن يجتهدوا في الإخلاص. إن تمسسكم، المس هو ملابسة الشيء للشيء، حسنة خصب أو غلبة أو عزة أو نصر تسؤهم، يعني يستاءوا بها ويحزنوا لأجلها، وإن تصبكم سيئة هزيمة أو موت شخص أو قحط أو جدب أو تأتيكم مشكلة يفرحوا بها. إذن هؤلاء من صفاتهم معاداتكم، فإن جاءكم خير رأيت في وجوههم وفي تصرفاتهم الكراهية له، وإن جاءكم شر أو بلية أو مصيبة رأيت في وجوههم السرور والفرح به. إذن ينبغي أن تحذروهم ولا تصافوهم ولا توادوهم ولا تتراءى نارهما، لأن الكفر له طريق والإسلام له طريق، لكن يحرم علينا أن نظلمهم، أن نغشهم، أن نعتدي عليهم، لكن أيضا الموادة وبالأخص من القلب للكافرين هذه خطيرة. والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي، الولاء والبراء أمر في القلب، ولذلك ورد في صحيح البخاري عن عمر: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأحمق المطاع قال: بئس أخو العشيرة ذنوا له. والحديث في البخاري: لا ينهو وهش له. فلما خرج قالت له عائشة: قلت؟ قال: يا عائشة، متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إذن التعامل مع الكفار يكون بحذر، لا يظلمون، لا يجوز ظلم ولا يعتدى عليهم. ومن كان له جار كافرا أو له قريب كافرا فينبغي أن يحسن عليه لأجل أن يدخله في الإسلام، والتعامل معهم يتمايز بالنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فأنت ترى كافر تأخذه بالأحضان ليقول ما أحسن خلق المسلم وبكرة يدخل في الإسلام، هذه نية. أما تحب الكافر ما هو لأجل أن تدخله في الدين، تجامله لإدخاله في الدين ويكون هذا من قلبك، هذا خطر، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن القضية تتمايز بما لا بالنية. الذي يتعامل مع الكفار بالإحسان إليهم وبعدم يعني النفرة منهم ليدخلهم في الدين هذا أمر آخر. والذي يبتعد أيضا من الكفار لأنهم كفار ويرى أن هذا عبادة، هذا إن شاء الله فيه أجر. إذن القضية تتمايز، إلا أنه يحرم ظلمهم ويحرم أن يغشوا ويحرم أن يعتدى على أموالهم. والذي يكون من المسلمين بين ظهراني الكافرين ويغشهم ويأخذ إجازة وهو مريض ويحاول أن يأتي بمن ليس بولده ويجعله ولده ليأخذ زيادة في الراتب، هذا حشف وسوء كيل، ظلم وظلم للكفار. مسلم يظلم ويظلم الكافر، هذا فيه تحطيم للدين وفيه تحطيم للإنسانية وفيه تشويه للدين وفيه الدناءة. مسلم يعيش بين الكفار، يروح ويظلم الكفار ويغش بالأوراق، ما لا يفعل، كأنه يقول للكفار إن ديني لا دين لي، وإني إنسان تعب وخسيس ودنيء ولا أتحمل المسؤولية. فالقضية هنا في غاية الخطورة، أن يكون المسلم يعيش بين الكفار ويغش الكفار. أشد إثم من يعيش بين الكفار ويغشهم من من يعيش بين المسلمين ويغش المسلمين، لأن الذي يعيش بين المسلمين ويغش المسلمين سيقال هذا إنسان فاسق، الدين لا دخل له. أما الذي يعيش بين الكفار ويغش المسلمين سيقول هذا يدعوه له دينه. إذا دينه يدعو للغش، دينه يدعو لكلا، وما كل الناس يفهم الدين وعنده الخلفية العلمية التي بها يمايز بين الحق والباطل ويعرف دقائق الشرع، لأن هذا لا يعرفه إلا العلماء أو الأذكياء الذين يعطون الوقت للدراسة. إذن نهى الله عن ظلم الكفار، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إذا أراد من قوم بينه وبينهم صلح واتفاق، رأى منهم عدم الاتفاق يخبرهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن لا بد أن نحذر كل الحذر من التعامل مع الكفار، ويكون بالشرع وبقدر الحاجة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا أن تتقوا منهم تقى. فإن كان هناك في حاجة إلى أن نتقي منهم تقى، فالله جعل هذا الدين دين اليسر ولا حرج فيه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن ينبغي أن يكون التعامل مع الكفار بحذر وبقدر الشرع، وأن نعلم أن أذيتهم وظلمهم واحتقارهم ذلك لا يجوز، وإنما ينبغي أن يعاملوا بالحسنى، ولكن لا يكون في القلب رضا بالكفر ولا محبة الكفر، لأن الرضا القلب بالكفر ومحبة الكفر هذا يخشى على صاحبه. وقد جعل الله جزءا من مال المسلمين العام لإكرام الناس وتأليفها لدخول في الإسلام، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قالوا هل انقطع هذا أو لم ينقطع؟ فمن العلماء من قال انقطع، ومنهم من قال لم ينقطع، ومنهم من قال يدور على حال المسلمين، فإن قووا لا يكون هذا موجود، وإن ضعفوا أو احتاجوا يبقى هذا الجزء من مال المسلمين لتأليف الناس. ولما كان أيام عمر قال لهم لا ما نعطيكم بين الميدان. أما إذا كان للمسلمين حاجة فيكرموا أعداءهم ويكرموا غير المسلمين حتى يحبوا الدين ويدخلوا فيه، ولا يكونوا شديدين على المسلمين. ولذلك دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين الرخصة إذا احتجنا، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر ويتعامل بالربا، لا يخفى على الله. واحد يقول أنا مضطر ويأكل الميت، الله هو اللي يقدر، هو اللي يعلم الاضطرار أو الشرع. الاضطرار له ضوابط، فإن اضطر المسلم ما عليه حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، هذا دين السماحة. لذلك هذا الدين دين عملاق لا يقاوم أبدا إلا بأحد أمرين. الدين الإسلامي يقاوم بأحد أمرين فقط، وهما التجهيل. تأتي دريم أو كليب أو روتانا أو غيرها من القنوات التي إذا رأها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، يقول لهم الشيطان اتقوا الله، أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة، لأنهم أحيانا هذه القنوات بعضها طول اليوم للرقص، ولذلك ينبغي للطيبين أن يفتحوا قنوات طول اليوم لبيان القرآن، لبيان أحكام الأوامر، لبيان أحكام النواهي، لمسالك العزة وطرقها، لمسالك الذلة والابتعاد عنها. ما دام فيه ناس يفتحوا للرقص وللعب، ينبغي يكون فيه ناس يفتحوا للخير ولإنقاذ الناس. فلذلك إذن أكبر ما يعوق الإسلام الجهل، جهل المسلمين بالدين. من جهل شيئا عاده، أو يقال للمسلم أسكت لا تتكلم، لا يسمح للمسلم بأن يبين الإسلام، هذا الذي يقاوم به الإسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وقيل لهم بينوا فلا يقاوم الدين، الدين لا يقاوم أبدا. لذلك الآن لشدة التشويه الحاصل على ديننا لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا العباقرة، واحد غير عبقري فاهم ومتعلم ودارس وقوي الشخصية يخاف من الدخول في الإسلام. لماذا؟ لشدة التشويه، شوهه. فكل واحد يقول لك أخاف يا أخي أن يلصق بي إيش لإرهاب، أو يلصق بي التطرف، أو يلصق بي الجمود، أو التحجر، أو الرجعية. أد ولا حرج، مئات الأسماء، لكن الشخص الذي يكون على علم وعلى فهم وعلى نبل يدخل في الدين ولا يهم. فموريس بوكايس هذا صاحب العلم والأديان الثلاثة، طبيب الفرنسي، قال أن اليهودية والنصرانية أنها تخالف الواقع، وأن الإسلام لا يخالف شيء موجود. هوفمان ألقى محاضرة في مكتبة بون وقال أن التثليث مكذوب على النصرانية، فقال له القس أنت جئت لنتفاهم أو لتخرب ديننا؟ قال له دينك خربان من حاله، أنا لست الذي خربته وإنما هو خربان. وأحمد فون دنفر الآن في ميونخ يدعو مصيدة للطلاب يأتون للمركز فيشرح لهم عن الإسلام فيدخلون في دين الله أفواجا. وبالأخص أن الإسلام لا يأخذ على المسلم ضريبة لكي يصلى عليه، هم أي إنسان يريد أن يصلى عليه لازم يدفع ضريبة ليصلي عليه القسيس، فهذه الضريبة تثقل الشباب فيقول أنا لو دخلت في الإسلام لا تأخذ علي ضريبة، يقولوا لا لا نأخذ عليك ضريبة، بل إذا مت نحن نجهزك وبدون ما نأخذ منك شيء، يقول آمنت بالله. فكثير منهم يدخل في الإسلام بسبب عدم تكليفه بالضرائب. لذلك الإسلام فهم هذا الأمر وجعل الذي إيمانه ضعيف يعطى له، قال والمؤلفة قلوبهم. فديننا دين عجيب به الحسن والجمال وإنقاذ الناس، لكن يبقى له فهم، يبقى له وقت، يبقى له تطبيق، يبقى له سعي به وإفهام الناس لهذا الدين. لكن عندنا نحن المسلمين نوع من الكسل عجيب، ضعف. عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. إذن هؤلاء إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وجاء بالتنويع، قال تمسسكم وقال تصبكم، لأن الإحسان يكون بالرفق والسيء يكون يعني وقع أقوى ويكون مثل الإصابة. لذلك هذا تعبير رائع، وإن كان كل من يعني اللفظين يؤدي المعنى، لكن عبر عما يسر بالمس مسه، وعبر عما يسيء بيصيبكم. وهذا نوع من التنويع في العبارة. وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن متى لا يضرنا كيدهم؟ الصبر والتقى. الصبر هذا لا يمكن الإنسان أن ينال شيء إلا بالصبر. أصبر اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. الصبر كالصبر مر وقت مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فمدمن القرع للأبواب أن يلج. لذلك إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. تصبروا على الأذى، تصبروا على الطاعة، تصبروا عن المعصية، تصبروا على الإعداد، تصبروا عن الاستهزاء، تصبروا عن التشويه، وبعدين تتقوا. لأن التقى هذا هو الذي يأتي بالنصرة الغيبية، لأن النصرة الغيبية لا تأتي للمسلمين إلا بالتقى. فالتقى هو الذي يأتي بالنصرة الغيبية، ويأتي بالتثبيت، يأتي باطمئنان القلب، يأتي بالشجاعة، يأتي بخوف الأعداء منا. إذا اتقينا الله يصب في الأعداء الخوف منا. قال نصرت بماذا؟ بالرعب. ولذلك تعبير القرآن عجيب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. كلام في غاية الجمال، لأن المقصود بالإرهاب هنا التخويف حتى لا يقع معركة ولا تقع مشكلة. لأن إذا كان عند المسلمين قوة أعداؤهم لا يتعرضون لهم فيستقيمون، فلا تقع معركة. إذا من أكبر أسباب وجود الحروب إيجاد القوة عند المسلمين، لأن إذا جاءت قوة عند المسلمين غير المسلمين لا يمكن أن يتعرض لهم. إذا قال ترهبون، أي تخوفون به عدو الله وعدوكم. ولذلك هذا الردع سبحان الله الذي يمكن أن يهلك الكون هو من أكبر أسباب إيش؟ عدم الحروب. فلذلك ديننا دين أمر بالإعداد، ونهى عن الفرقة، ونهى عن الاختلاف، ونهى عن الظلم، وأمر بالنزاهة، وأمر بالتغاضي، وأمر بالعفو، وجعل المسلم لا يعيز إلا عزيزا غالبا. في عرف الدين المسلم لا يعيش إلا عزيزا، وزرع فيه العدالة. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دخلت امرأة النار في هرة، نهى عن الظلم، أمر بالإحسان، وأمر بالعدل، وجعل العفو أفضل من الانتقام، وأباح أن الإنسان يأخذ حقه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. قال وأن تعفوا أقرب للتقوى. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة. دين عجيب، دين العالمية، ولكن يحتاج أن يفهم من قبل أهله، ويحتاج أن تجعل القنوات لإفهام الناس له، ويحتاج أن تجعل الندوات والمحاضرات واللقاءات لإبراز حسنه وجماله وما يدعو له لإنقاذ البشرية من الوقوع في الحروب والويلات والدمار، فإن الإنقاذ في الإسلام، الحل في الإسلام. الإسلام هو الذي يزرع في النفوس عدم الظلم، يزرع في النفوس عدم السرقة، يزرع في النفوس عدم الخيانة. لا يوجد نظام يزرع في النفوس هذا إلا الإسلام. أما في النظم الوضعية فيضعون الأجهزة، فإذا انقطعت الكهرباء فالمحل ينتهب، لأنه ما زرع في النفس رقيب عليها يجعلها لا تفعل شيء للخوف من الله، وإنما يخوفون بالواقع. فإذا انقطعت الكهرباء وانقطع التيار تجد اللصوص يعدون على المحل ويعدون على الناس. أما المسلم في ظلام أو في ضياء أو مع الناس أو مع غير الناس، عليه رقيب من الله لا يظلم. هذا هو النظام، عليه من ربه رقيب من نفسه لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا يعتدي على الآخرين. هذا هو الحل. إذن حري بنا أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا، حري بنا أن نبين للناس أن ديننا لا يظلم، أن ديننا لا يغش، أن ديننا لا يقتل الأبرياء، أن ديننا لا يعتدي على الناس، أن ديننا جعل حقوق للإنسان وللحيوان ولكل حي. حري بنا أن نفهم هذا الناس وأن نشترك في إنقاذ البشرية بوضع البرامج والمراكز وبالتعاون بيننا. نحن الآن أكبر مشكلة نعيشها عدم التعاون بين المسلمين، والله يقول وتعاونوا، لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ ما الذي يمنع؟ أرض السودان وسواعد مصر وأموال الخليج ونغني العالم الإسلام، لماذا لا يكون بين المسلمين تكافل؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يضر؟ أليس التكافل مفيدا؟ أرض قريبة خصبة وكفاءات عاطلة وأموال موجودة، نأخذ مال هذا وأرض هذا وسواعد هذا ونغني العالم الإسلامي. إذن ينبغي أن نروج التكافل. العقلاء يروجون التكافل، التجار يروجون التكافل، نعمل مؤتمرات، لماذا لا يتكافل المسلمون؟ الله يقول وتعاونوا، ما المانع من التعاون؟ لكن أعداءنا وضعوا سؤالا قبل 150 سنة وجمعوا له بلايين الدولارات وفتحوا له مئات المدارس وجمعوا له آلاف العقول للإجابة على هذا السؤال. ما السؤال؟ ما السؤال؟ كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ أول شيء عملوه إلغاء الخلافة الإسلامية، وسموها استعمارا، وأتوا بالقوميات، وأصبح من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، وأصبح من يدرس العلوم المدنية لا يقرأ شيء من الدين. ولكن الله تعالى غالب على أمره مدبر. لما ذهب أبناء المسلمين للدراسة في الغرب والشرق ورأوا ما في ذلك الكفر من النجاسة والعهر والضرر والفساد، فهموا قيمة الإسلام وجاءوا دعاة لدينهم حاملين معهم المنع ضد العهور والسفور والفجور. وأصبح هؤلاء الذين ذهبوا للغرب للدراسة هم أكبر دعاة وهم نواة هذه الصحوة العالمية الآن. ولذلك أكبر من يدعو للدين دعوة جادة الآن في العالم الإسلامي كلية الطب وطلابها وأساتذتها. أي بلد مسلم الآن تجد أقوى أكثر الاستقامة فيه في كليات الطب. لماذا؟ لماذا الاستقامة في كليات الطب أكثر؟ لأن الطب لا يدخله إلا ذكي، والذكي يعرف أن الدين صحيح وأن الفساد غير صحيح. لذلك الآن تلاحظ أن كلية الطب من أساتذة والطلاب وهي التدريس الآن في أغلب أنحاء العالم الإسلامي هم دعاة إلى الله، وهم الذين يمارسون يعني تطبيق الدين في حياتهم، وهم الذين يدعون لأن يعود المسلمون للدين عودا حميدا في كثير من البلدان. إذن الله غالب على أمره، والله الكبير المتعال. إذن أعداؤنا يخططون لإبعادنا من الدين، لبس زايد، مركب زايد، أكل زايد، شغل زايد، مطاعم ما شاء الله زايدة، كل شيء عند المسلمين زايد. لكن تجد أن في جوانب التي تأتي بالقوة والعزة والمنعة عندنا إيش؟ تقصير. لا يوجد بلد مسلم يصنع سيارة. لماذا؟ لماذا هم عندهم المصانع ونحن ليس عندنا المصانع؟ المصانع من الدين، وأعدوا لهم من قوة. المصنع قوة، الاتفاق قوة، التخطيط قوة، البذل في الإبداع قوة، شراء العقول قوة، الاهتمام بالاستشارة قوة. إذن كيف المسلمون يزهدون في القوة وهم يرغبون في القوة؟ إذن هم لأنهم خططوا وقاموا بالأسباب أصبحوا أقوياء، ونحن لأننا زهدنا في التخطيط وفي القوة أصبحنا ضعف. إذن نحن أول لم نعمل، ينبغي لنا أن تكون لنا الخطط الجادة والبرامج الراقية لنكون في المكان المطلوب منا، وأن لا نبقى دائما ضعاف وهم أقوياء. ولذلك أكبر شيء التكافل، التعاون، عدم التنازع، الإعداد، البذل في العلم، لأن لا يقوى الأمم إلا بالعلم. نبذل في العلم، نهتم بالعلم، نبذل في الاستشارة، نبذل في الاستبيانات. الغرب كل يوم فيه استبيان، ما رأيكم في كذا، تأخذ آراء جميع الشعب في المسألة فتطلع ناضجة. المسلمون طاقات معطلة، لذلك قال شاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم. الاستبيانات هذه تجعل الإنسان يعلم علم كثير من غير ما إيش ضرر. ولذلك الاستشارة تعطيك عقول الناس وليست ملزمة، لذلك قال وشاورهم أمرهم شورى بينهم. فالمسلمون عندهم قوة هائلة لكنها معطلة. قالوا إن أسد صاحب الخرفان، فجاه واحد وقال له يا أخي أنت لست خروف، أنت أسد. المسلمون أقوى من الأسد، عملاق، دين وأموال وأنفس وخيرات وبحار، لا يقاوم المسلمون أبدا. لكن إن ساروا في إيش؟ في الطريقة المرسومة لهم. لنا طريقة إذا رسمت لنا لا نقاوم. ولذلك هذه الآيات يعني تشير إلى منابع العزة. ما نستطيع نشرب، الله يتسخر. إن الله جل وعلا بما يعملون محيط. ثم أشار إلى القضية التي هي ثقل الآيات، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اذكر إذا غدوت من أهلك، هذه إشارة إلى غزوة أحد، والكلام في الشيء محذوف، وكأن الله يقول لهم أنتم إن استقمتم على دين الله نصركم وأعزكم وجعلكم في المكان اللائق بكم. والدليل على ذلك ما حصل يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما في هذه اليوم الذي غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الأسلوب المدمج كأنه يقول لكم أنتم إن أردتم النصر امتثلوا الأمر، وإن لم تثلوا الأمر فلن تنتصروا، سواء كان عندكم قوة أو عندكم منعة، فإن النصر من شروطه إيش؟ الاستقامة. إذن هذا فيه نوع من الإدماج، ولذلك قال هنا وإذ غدوت، الغدوة هو الذهاب أول النهار، وأحد كانت في السنة الثالثة، وكان سببها أن بعض اليهود حرضوا قريشا على الأخذ بالثأر بما حصل منه لهم يوم بدر، فتجمعوا وأخذوا مال عير قريش في بدر وجعله لهذه المعركة، وجمعوا الناس من أحباش وغيرها، وعسكروا في بين المدينة وبين أحد، وجاءوا يوم الأربعاء، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ويوم الجمعة، وأخذ رأي الناس، وكان رأيه أن يبقى في المدينة، فإن جاء المشركون قاتلهم وقاتلهم النساء، فلكن الشباب ومن لم يحضر غزوة بدر رأوا أن يخرجوا، وكان رأيه رأي معه رأي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق أيضا، فلما رآهم يحبون الخروج فخرج وهو ليس براغب، فلما لبس لأمته قالوا لا كرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقال ما كان النبي أن يفسخ لامته حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، وقد رأى مناما ورأى ثلما في سيفه، ورأى بقرا ينحر بمكة، ورأى حصنا فأولها بحصن المدينة، وأولها بالإصابة ببعض المسلمين وببعض أهله، ولما كان يوم السبت في اليوم الخامس عشر من شوال هيأ الأمر وجعل الرماة على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمنا ننهزم، ووقعت المعركة وانهزم المشركون وهربوا، وكانت معهم 19 امرأة منها هند ليحرضن الرجال على القتال، فلما انهزم المشركون نزل الرماة إلا قليلا منهم، وقالوا كان قصده أننا لا نبرح مكاننا حتى ينهزم العدو، وقد انهزم العدو وننزل للغنائم، فرآهم خالد بن الوليد فرجع بالجيش، وجاءت الهزيمة على المسلمين، وقتل منهم أكثر من 70، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج شجة قوية، وكسرت البيضة على رأسه، وجاءه جبريل وميكائيل حتى كانا يقاتلان عنه كما قال سعد بن أبي وقاص، وبين الله تعالى أن في هذه الآية أن هذا الهزيمة التي حصلت للمسلمين هي بسبب المخالفة، وأن الله تعالى نصرهم يوم بدر وهم ذلة لأنهم قاموا بالواجب، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما في أحد لما خالفوا انهزموا، وفي حنين إذا أعجبتهم كثرتهم انهزموا، لكن الله تعالى رحم المسلمين وأنزل سكينته على رسوله وزال عنهم تلك الهزيمة. ولذا وصول النصر في نقطتين، إذا أردنا أن ينصرنا ربنا نهتم بنقطتين، وهما الاستقامة والإعداد، أو بعبارة أخرى الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. إذن المسلمون ينتصرون بالإعداد، الإعداد يستقيمون، لا يظلمون ولا يغشون ولا يكذبون ولا يكون بينهم العصا، يمتثلون أمر ربهم ويلتجئون إلى الله. الأمر الثاني يعدون ما يستطيعون من المادة ولو عصا، فإذا قام المسلمون بالركنين حتما ينتصرون، والدليل على ذلك ما وقع يوم الأحزاب، لأن وقعت الأحزاب ما كانت مثل الخندق. الخندق المسلمون كانوا 700، كانوا 1000، وانخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وقال يطيع الشباب ولا يطيع، فبقيت 700 والكفار 3000. لكن هزم الكفار، فلما خالف المسلمون انهزم المسلمون. ولما استشكل الصحابة ذلك وقالوا يا نبي الله هم يعبدون الأصنام ونحبد نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الجواب من الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك لا يضر الإسلام ولا المسلمين إلا مخالفة العارفين للدين أو الأوامر، سواء كان في الأندلس أو في غيرها. الذي يضر الإسلام أن يخالف من يعلم الحكم. عبد الله بن أبي بن سلول انخزل بذل الجيش وما ضر الإسلام ذلك، ولكن لما خالف الرماة وهم أهل علم وأهل دين ضر ذلك المسلمين. إذن النصر يكون بركنين، وهما الاستقامة والإعداد. قلنا الدليل غزوة الخندق. غزوة الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. هذا الركن الأول وهو المعنوي. الركن المادي وهو حفر الخندق، قاموا بحفر الخندق وهذا أقوى ركن مادي، وقاموا بالركن المعنوي وهو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذا نصر الله المسلمين بشيء لم يكن في الحسبان، فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من يهزم بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد، لا ينبغي أن يعصى، لا ينبغي أن يكفر، لا ينبغي أن يتخلف عن أوامره، لا ينبغي أن تقدم على نواهيه. إذا أصول النصر منحصر في الاستقامة والإعداد، وإعداد ما نستطيع. ولذلك ربنا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم. إذا أعددنا ما استطعنا واستقمنا، ربنا يهزم أعداءنا. ولا يوجد شيء أكثر غلبة ولا انهزامية للمسلمين من مخالفة أوامر الله جل وعلا. ولذلك كل ما نحتاج إليه في هذا الكتاب، إذا أردنا أي عز، إذا أردنا أي رفعة، إذا أردنا أي حكم، إذا أردنا أي قضية، نفتح الكتاب ونجده فيه. لأن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. إذا أي قضية نحتاجها نفتح المصحف ونطلعها منه. كل شيء يعزنا موجود في هذا الكتاب. إذا حري بالأمة المسلمة أن تجعل هذا الكتاب دستورا لها، وأن تجعله نصب عينها، وأن تنفذ أوامره، وأن تجتنبي نواهيه، فربها يصلح لها دنياها وأخرها، ويجعلها في المكان اللائق بها التي وصفها الله بها في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا اذكر يا نبي حين غدوت من أهلك يوم السبت على القول الراجح تهيئ المؤمنين مقاعد جمع مقعد لأجل القتال والمنازلة مع الكفار، والله جل وعلا سميع بأقوالكم عليم بنياتكم، سواء كان هذا ترغيبا للمتقين أو تهديدا للمجرمين، فالجملة صالحة للترغيب والتهديد ولهما معا. اذكر حين هم الطائفتان بني سلمة وبني حارثة منكم أي من المسلمين أن تفشلا أن تضعفا وترجع، والله جل وعلا وليهما. وهذا قال لا يضرنا ما حصل منا من الهم بالفشل، لأن الله قال والله وليهما، لأن هذه عالجت الاهتمام بالفشل وداوته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره. ودليل ذلك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم، والله لقد نصركم الله ببدر، بدر ما معروف أو رجل مات كان هنا يبعد من هنا 150 كيلومتر وهو معروف، وأنتم أذلة جملة حالية، أي نصركم في حال ضعفكم، لأنهم قاموا بالأسباب، وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوفي، ولا من الخيل سوى 2، وقد كفتهم أهبة التمكين، ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وقيل لم تقاتل الملائكة أصلا إذ ريشة منهم لقوم مهلكة، وقيل قاتل جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا في صحيح البخاري. أما القتال لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا في بدر. ولذلك هذا الدين دين عملاق، إذا استقام المسلمون تنزل الملائكة وتنزل الرياح وتدمر الأعداء. إذن ينبغي أن نقوم بالأسباب فينصرنا رب الأرباب. الله غالب على أمره، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فحري بالأمة المسلمة أن تتمثل دينها وأن تقوم بالأسباب. نرجو الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين وأن يحفظ هذا البلد، لأنه آخر بلد من بلاد المسلمين ينضوي تحت الإسلام، ما فيه بلد يجرؤ أن يقول نحن نطبق الدين إلا هذا البلد. نرجو الله تعالى أن يحفظنا ويحفظهم، وأن يرزقهم البطانة الطيبة، وأن يحميهم من كيد أعدائهم وكيد الشياطين. ولذلك الله تعالى جعله من أغنى البلاد ومن أكثر البلاد أمنا، لأن الله جل وعلا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك فيه نعم عظيمة في هذا البلد، نرجو الله أن يديمها وأن يحفظها علينا وعلى المسلمين. نعمة الإسلام، نعمة المال، نعمة الحرمين، هذه نعم عظيمة، نرجو الله أن يرزقنا شكرها وأن يحفظها علينا وأن يحمينا من الأعداء ومن المعاصي، لأن الذي يزيل النعم المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ونرجو الله تعالى أن يحمي المسلمين عامة وأن يرد عنهم كيدهم، لأن أعداءنا لا يقصرون في إخبارنا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لكن ربنا قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن والله لقد نصركم الله ببدر، أي يوم بدر، والحال أنكم أذلة متصفون بالذل والضعف، قلة وهم كثرة، هم 900,000 وأنتم 317 رجلا. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته لتكونوا من الشاكرين. والشكر هو أن يظهر على الدابة من السمن أقل مما تعلف، هذا أصل في اللغة. دابة شكور إذا كانت تأكل قليل وهي سمينة. وسمي الشكر في مقابلة المعروف لأجل النعمة، ولذلك الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال فاشكروني أشكركم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ المسلمين عامة ويحفظ هذا البلد خاصة، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستأذن منكم يوم السبت والأحد والأثنين، ربما تكون عندي سفرة قريبة، ولعلي إن شاء الله أعود للدروس. نرجو الله أن ينفعنا جميعا بها يوم الثلاثاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.